إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله هذا أوان الجد والتشمير عن ساعدي الاجتهاد فإن الشهر الكريم قد آذن بالرحيل وهذه العشر الأواخر منه قد أطلت تلك العشر التي حظيت باهتمام بالغ من صالح هذه الأمة سلفا وخلفا وليس أعظم اهتماما بها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت لنا أم المؤمنين أمنا وسيدتنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حالهم عليه الصلاة والسلام في تلك العشر كما ثبت عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من حديثها أنها قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة يعني بالطاعة والعبادة مضى زمن النوم نمنا كثيرا فما أطال النوم عمرا وما أرقى الساهرين طول السهر أحيا ليلة وأيقظ أهله ليشاركنا هذا الخير العظيم الذي يترقبه من الله تبارك وتعالى فإن أحق الناس بمعروفك أهلك وإن أحقهم بأن تأخذ على يديهم أحق الناس أهلك وأنذر عشيرتك الأقربين إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قالت أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وفي رواية وشد المئزر إشارة إلى جده واجتهاده واعتزاله لأمور الحياة نظرا لخطورة ما ينتظر ولأهمية ما يترقب إنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر وهذا كان آخر أموره عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها ليست كألف شهر وإنما هي خير من ألف شهر ليلة ذات قدر وشرف أنزلها الله لهذه الأمة ذات المكانة العليا عنده سبحانه وتعالى تلك التي شهد الله لها بأنها خير أمة أخرجت للناس، لأنها أمة حبيبه ومصطفاه وسيد الناس صلى الله عليه وسلم، تستحق أن يبذل الإنسان في طلبها كل غال ورخيص، تستحق أن يضحي الإنسان براحته، وأن يعتزل الإنسان الناس متفرغا لعبادة ربه طلبا لما عنده من الأجر والثواب في تلك الليلة التي من فاز بها أقل ما يقال في شأنه أنه فاز بعبادة 84 سنة في ليلة واحدة. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، فقد يأخذ العبد ثواب 1000 شهر، وقد يأخذ العبد 3 ثواب 1000 شهر، وقد يأخذ العبد أكثر من ذلك. ولهذا لم يعين الله عز وجل مقدار الأشهر التي يأخذها العبد. إن الموظف منا إذا سمع أنه سيأخذ حافز أسبوع إنه يفرح به، فما ظنك إذا أخذ حافز شهر؟ فما ظنك إذا سمع بما هو أفضل من ذلك لو ارتفع أساسي راتبه؟ فما ظنك إذا كان الذي وعد بذلك من وعده الحق وقوله صدق سبحانه وتعالى خير من 1000 شهر؟ ولكن هذه الليلة لها مريدوها ولها من يستحقها، أولئك الذين خلصوا أنفسهم لله فاستخلصهم الله من بين سائر الناس واختصهم بمزيد عطائه وفضله. هذه الليلة المباركة لها أهلون من الناس وردت الإشارة إليهم في حديث أم المؤمنين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما لمسلم وغيره من قام، حديث كذلك في البخاري، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يقوم العبد ليلة القدر إيمانا واحتسابا إلا إذا كان من صفوة عباد الله، ليس من أولئك الذين يفعلون ما يفعلون. ثم إذا كانت ليلة السابع، إذا كانت ليلة السابع والعشرين أتى المسجد ثم خرج وكأنه ما دخل وما استفاد شيئا منه، إنما أولئك الذين أسعدهم الله بتلك الليلة هم الذين خالطت وصفحت نسماتها المباركة قلوبهم، فخرجوا من تلك الليلة بقلب غير القلب الذي دخلوا به، وبوجه غير الوجه الذي عرفهم به الناس. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه التي أعنيها الإشارة إلى نوعية خاصة من الناس هم الذين يستحقون بركات تلك الليلة، في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ وهذا سؤال من حريصة على الخير من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تربت على يديه وترعرعت في بيت النبوة، تريد دعاء موجزا يجمع لها بركات تلك الليلة وخيراتها. أسأل الله أن يقسم لنا من بركات تلك الليلة وخيراتها أوفر الحظ وأعظم النصيب، بل أسأل الله أن يقسم لنا من بركاته وخيراته في تلك الليلة أوفر الحظ وأعظم النصيب. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي هذا الحديث مع ما فيه من الضراعة إلى الله عز وجل أن يسدل علينا ثوب عفوه وستره ومغفرته وإخوانه، إشارة إلى نوعية خاصة هم الذين يوفقون للفوز بتلك الليلة، أهل العفو، أهل الصفح، أهل المغفرة، أهل نسيان ما كان، أولئك الذين صفت نفوسهم وطهرت قلوبهم فلم تحمل حقدا على عباد الله تبارك وتعالى، ولم يتصل أصحابها بالكبر على خلق الله عز وجل، وليس في قلوبهم من الأمراض ما في قلوب غيرهم، إنما صفيت قلوبهم فصفى الله عز وجل لهم حياتهم وطيب لهم آخرتهم. فإن الأمر كما قال أهل العلم من صفى صفي لك، ومن كدر كدر عليه. فإذا أردت من الله عز وجل خير تلك الليلة فأقبل على الله بقلب كما أراد، بقلب سليم سالم لعباد الله تبارك وتعالى، مستسلم لربه عز وجل، يأخذ الأمر والنهي بجد واجتهاد وتنفيذ للأمر وابتعاد عن النهي، لا يرفع إلا راية السمع والطاعة، شعاره سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أهل العفو هم أهل عطايا الله تبارك وتعالى ومنحه في تلك الليلة المباركة. ولم لا؟ والعفو سبيل المؤمنين وشعار الصالحين، وليس أعظم عفوا من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله عز وجل لنا فيه الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكما كان العفو شعاره عليه الصلاة والسلام، فقد تمثل رسول الله في عفوه طريق إخوانه من الأنبياء والمرسلين. كان أعظم من عفى عليه الصلاة والسلام، وعظيم عفوه يتمثل في تجاوزه مع قدرته على الغضب، ولكنه كان يكتم غيظه ويحكم نفسه ويتقي العقوبة التي يمكن أن ينزلها بمن غضب عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يتجنب الغضب فضلا عن العقوبة عليه الصلاة والسلام. وفي السنة أمثلة كثيرة لعظيم عفو، من أعظمها إن لم يكن أعظمها هذا الموقف الذي سطرته كتب السيرة والسنة بحروف من نور، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من رمضان فاتحا لمكة، وصارت مكة لأهلها في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت سلطانه، نادى في من بقي من صناديد الكفر من أهل مكة الذين آذوا وعذبوه وأخرجوه وأصحابه بعد أن أنزلوا بهم بأسهم عدوانا وظلما لا جريرة لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، ولكن الله تولى الدفاع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء لما قدر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عفا عنهم، قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، يعني أنتم الآن في قبضتي، أتظنون أن أنادي أصحابي فأقول هذا فلان الذي فعل بي كذا، وليأخذ كل منكم من كان قد عذبه في بطحاء مكة ليشتفي منه، ليعاقبه بما فعل معه لينتقم منه. والعقوبة هنا ممكنة، والإنسان إذا اعتدى على من اعتدي عليه دون أن يزيد في العقوبة فلا بأس عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وجزاء سيئة سيئة مثله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما عند الله، لم يرد حظ نفسه، وما عند الله خير وأبقى. قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا، يعني نظن بك خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال كما في بعض الروايات، بل أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم. التثريب يعني التعليل، اللي احنا بنسميه بلغتنا التعتيد او التبكيت، يعني لا اعاتبكم حتى ولو بأدنى كلمه تشعركم بان في نفسي شيء منكم او نحوكم، ولكن لا عذر عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الضعفاء. تمثل عليه الصلاه والسلام موقف اخيه ونبيه الاهل يوسف لما جمع الله بينه وبين اخوته بعد عشرات السنين، بعد عقود عده من السنوات، وجمع الله بينه وبينهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، وأكلوا كلامه وهم في قبضته. فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما لا يكون هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله بذلك؟ ولا يأمر الله إلا بما يحب. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. جاء في كتب السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الايه من جوامر مكارم الاخلاق، يعني منهج حياه هذه الايه. قيل لسفيان رضي الله عنه ورحمه الله: قد استنبطت كل شيء من القران، فأين المروءة في القرآن؟ هي مكارم الأخلاق. قال في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء في معنى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن معناها، فقال: حتى أسأل. ثم قال: يا محمد، أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. ماذا بك من صفاء وود يمكن أن يكون بين الناس فوق هذا؟ ويشهد لهذا ما ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني ربي بتسع وصايا أوصيكم به، بالإخلاص في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي، يعني سكوتي، فكرة، في حالات سكوتي أتفكر في عظيم سنة الله عز وجل وبديل سنة، وأن أعفو عن من ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي يعني تكلمت ذكرى، لسان يتكلم بدل من يتكلم بما لا ينبغي، خوف أعراض الناس وكلام في فلان وفلان، استخدمه فيما يؤذي الله تبارك وتعالى عنك ويرفعك الله به درجات. وانتم تعلمون ان العبد يرتفع قدره عند الله ويرفع الله له درجته بكلمه يقولها. ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، وفي روايه ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، يرفعه الله بها درجات. وان العبد لا يتكلم من سخط الله، نسأل الله السلامة والعافية، الله عز وجل أن يرزقنا ما يرضيه وأن يجنبنا سخطه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، لا يلقي لها بالا، وفي رواية ما كان يظن أن تبلغ مسرعه، كثير بيقولوا كده. لكن في إيه يعني؟ أذكر أن أحدهم قال كلمة ما ينبغي أن تقال ونحن يوما في حرم الله الآن، وقالها في شأن ملك الموت، ثم كأنه استشعر يعني خطورة ما قال، فقال: احنا بنضحك، لا ينبغي هذا، على الأقل لشرف من تتكلم عنه وحرمتك الملك، ولشرف المكان والزمان، فاتق الله عز وجل وأمسك لسانك. أقول: قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا أو ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وأن يكون صمتي ذكرى ونطقي ذكرى ونظري عبرة. تأمل في بديع خلق الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولهذا كان العفو شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعار الصالحين من بعده من أصحابه ومن بعده. إن أبا بكر رضي الله عنه لما تكلم واحد من فقراء المهاجرين وكان من ذوي رحمه وقربان مصدر بن أثاثة رضي الله عنه صحابة من أصحاب بدر من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ اللي شهدوا بدر مكانتهم عندكم، أية مكانة لهم عندكم؟ قال: هم من خيرنا. قال: وكذلك من شهدها من الملائكة هم خيرنا. فمصبح رضي الله عنه ممن شهد بدرا، ولكنه لما خاض المنافقون في الإفك تكلم. يعني يكاد يكون طبيعي الآن في دنيا الناس، أنا سمعت فبقول أسأل الله أن يعفو عني، والله يعني وقعت في هذا الباب اليوم، أسأل الله أن يغفر لي ولعموم المسلمين والمسلمات. تكلم رضي الله عنه في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وهو ابن خالة أبيها، فضلا عن أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه كان من الفقراء، ابن خالته ومن ذوي رحمه ومن الفقراء، فكان ينفق عليه. وأفضل الصدقة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم الكاشف نقيب. لما تكلم رضي الله عنه في أب عائشة رضي الله عنه غضب أبو بكر وقال: أنفق عليه ويتكلم في شأن الذي والله لا أنفق بعد اليوم على مصدر. ولكن أبو بكر ليس كسائر الناس، رجل يحبه الله ويحبه رسوله، ولهذا أنزل الله في شأن هذه الآية: ولا يبتلي، يعني لا يبتلي لمثل أبي بكر أن يحلف بالإله والحلف، ولا يبتلي أولو الفضل منكم. شوف ربنا وصف به لأنه صاحب فضل، ولا يبتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني من وسع الله عليه في مال وجعله في نفسه فاضلا لا يجوز أن يكون منه هذا. ولا يبتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، يعني لا يجوز له ولا ينبغي أن يحدث أن يمنع الفقراء والمساكين والمهاجرين عطايا الله الذي منحه إياه. ولا يأتلئ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني من عفى عفى الله عنه ومن غفر غفر الله له. فألا تحب يا أبا بكر أن يغفر الله لك بمغفرتك لهذا الرجل وأن يعفو عنك بعفوك عنه؟ فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن تغفر لي أو أن يغفر الله لي. إنما بعض الناس يذكر مثل هذا يقول لك: آه بس بعد ما أخذ منه عفي. ومغفرة العفو حينئذ أي عفو بعد أن تأخذ حقك وأن تشفي منه غلة صدرك؟ قالوا له: اتق الله، يقول لك: اللهم اجعلنا متقين، سيبوني عليه اخلص. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فقال ابو بكر: بلى يا رب، والله اني لا احب ان تغفر لي. ثم كفر عن يمينه وعاد ينفق على مصطح دليلا على عفوه وامتثاله لامر الله تبارك وتعالى. فان الله تعالى يحب مكارم الاخلاق وينهى عن سفسافها. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن نعبد عباد الله. هكذا شأن من تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من كحل عينيه لرؤية وجهه الأنور الأزهر عليه الصلاة والسلام، وشنف آذانه لسماع كلامه الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم. والسلف على الأثر، إن عمر بن الخطاب وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني ضرب لنا مثلا حيا في حديث العفو. قال له يوما واحد من جلسائه: إن عمي يريد أن يكلمك. وكان عمر بن الخطاب يعرف الرجل الذي يريد أن يكلمك، الحر بن قيس صاحب عمر رضي الله عنه. قال له: إن عمي وهو عيينة من حصن الجزائر، سمعه يا رب، وعيينة صحابي، ولكنه كان من يعني أجلاف العرب، يعني عنده نوع من القسوة في التعامل، شيء طبيعي لأنه لم يكن من أهل المدينة، لم يكن ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من سادات وطفاه. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فعيينة بن حصن أراد شيئا من عمر، فقال لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجاهة عند هذا الأمير، عند صاحب هذا الأمير عمر، فإذا لي أن أدخل عليه وأن أتكلم معه، كلمه في أن يعني أتكلم معه. فأدخل الحر عمه على عمر، هيقول له إيه؟ قال: إيه يا عمر؟ والكلمة عند العرب يعني هي نوع من أنواع إيه، يعني انتبه أو يعني اسمع وأصغي لما أقول لك. هيقول إيه؟ يا ليتهما قال. قال: ايه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزر، ادينا كده الفتات، ولا تحكموا فينا بالعدل، بالله عليك، ده كلام يقال لعمر. فتغير عمر وتغير وجهه، شيء طبيعي. فماذا ينتظر من عمر الذي اذا غضب كان غضبه له اثر على من غضب عليه؟ اللهم الا ان يحكمه الاسلام. ولهذا نظر الحر بن قيس إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني فعلها بده. قال: فوالله ما تجاوزها عمر، بل أهرب من الجاهلين بيدخلوا على اليمين، أنت وهو لكم العقوبة الفلانية. كيف يقول لي هذا وهو عمك بيتوسط له؟ إذا لابد من العقوبة التي تزلزل به أن يصيبك منها شيء. قال: والله ما تجاوزها عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أبا مسعود لعله عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه يضرب غلاما له، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي مسافة، يعني لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يصل لنجدة هذا الغلام الذي يضربه سيده عقبة بن عمرو الأنصاري مسعود البدر. فناداه النبي من بعيد وقال: اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. رفع الرجل في عزم غضبه وجهه ليضرب منه ناديه فاذا هو رسول الله، فالقى الصوت من يده، قال: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر علي منك على هذا الغلام. الله، شوف الموعظه. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما تعرفش اعمل ايه؟ يا قليل الادب، قلت له كذا فما فعل؟ رد عليه بكذا. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. الله. قال: اما انك لو لم تفعل او ان لم تفعل لنفحتك النار. هو حر لوجه الله. ولهذا تمثل السلف هذا الخلق العظيم. ان احد السلف وهو يتوضا سقط الابريق من يد الجاريه التي كانت تصب عليه وضوءا. جاريه عنده انا مملوك. فعاد رشاش الماء عليه فبل ثوبه، فغضب الرجل فقالت تلك الجارية الحصيفة العالمة التقية، قالت: يا سيدي، إن الله يقول والكاظمين الغيظ. قال: كظمت خير، خلاص يعني لن أعاقبك، لن أعاقبك. قد يكتم غيظه الآن وينفذه بعد ذلك، وما من جرعة أحب إلى الله أن يتجرعها العبد من جرعة غيظ وهو يضرب على إنفاذه. قال: والله يقول بعدها: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يقول، كتبت الآية: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. هكذا يذكر أن يكون خلق المسلم، إنما يذكر يا أخي هذا أخوك يا أخي. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. يا أخي رب العالمين يقول فمن عفا وأصلح فأجمع على الله ينادى يوم القيامة على أهل العفو ليقول من كان أجمع على الله. هل رب العالمين بيّن هنا ما جزاء من عفا؟ ما قالش مثلا فله قصر بكذا ولا فله كذا. لقد جاء في السنة أن العبد يقوم يوم القيامة فإذا أراد الله عز وجل أن ينزع ما في قلب أخيه عليه من الحقد أو ما في قلبه على أخيه من الحقد يريه الله عز وجل قصرا عظيما لم تر عينه مثله فيقول يا رب لمن هذا القصر؟ فيقول لمن يملك ثمنه. فيقول من يملك ثمنه؟ يقول أنت. يقول وما ثمنه؟ يقول عفوك عن أخيك. فيقول عفوك. أليس أجدر بنا أن نعفو ليعفو الله عنا؟ إنما يذكر الإنسان أخوك العفو. العفو مطلوب حتى بين الزوجين. هذه المرأة التي لما عبر الله عن ثوبها منك قال هن لباس لكم وهل أقرب إلى العبد من ثوبه الذي يستر ويوالي سوءته وأنتم لباس لهن؟ إنما لا، خلاص ما عليكش زوجتي، خلاص بقى يبقى بالكذب والصدق نتحدث تكانت وكانت وأهلها والأسرار، الأسرار الخاصة الخاصة تنشر على الملا. فإذا لم يجد الإنسان ما يسعفه من الصدق كذب عليه أو كذبت عليه وكذب عليه أهله. اتقوا الله عز وجل وأنفقوا ألسنتكم عن عباد الله. قال الله عز وجل في جلب المال الفلوس للفرعونية قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. العلماء مختلفون من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل ولي أمر الزوجة وقيل الزوج. ومع هذا قال الله وأن تعفوا بواو الجماعة للجميع أقرب للتقوى. اتكلمت عن فلوس فما ظنك عن الأخلاق التي بذرت يستر الإنسان حتى يستر الله عز وجل عليه. ولهذا ليخشى الإنسان إن فضح أن يفضح يوم الفضوح الأكبر. أسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل. عرفنا من هو أولى الناس بعفو الله ومغفرته في ليلة القدر. أولئك الذين طهرت قلوبهم وصفت نفوسهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعل لنا من بركاته وخيراته فيها أوفر الأرض وأعظم النصيب. اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعلم بفضلك رايه الحق والدين. انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. خلص الاقصى الاسير من ايد اليهود المعتدين. اللهم عليك بيهود. اللهم عليك بيهود. اللهم عليك بيهود. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم. اللهم شدد شملهم. اللهم أبرم ما عقلوا واحلل ما أبرموا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم ولا من غيرهم من سائر أعداء دينك أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم علماءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.